على كالك عن جد وقت الدقيقة ووقت الأب مرة لحظة يدنا وعاد في غلب الأب. نعم شكرا عاد تقول لهم تعاد نعم فلان تعاد فلان تعاد يصيبها قلم نعم تقول مسألة منك تبدو أخو شقيق مثل الأنام الذكر للبنان يقول لأخذ واحد ثم ترجع الشقيقة لأنها حق بذلك نعم يقول نعم إن كان مكان الشقيقة أخي دقيقة وعد أخي لأب كان أخي لأب أخي لأب وعد أيضا تكون مثلا منك يد وقت دقيقة وأخي لأب الخمسة من ذكر ثلاثة اثنان إذا أخرب اثنان ثلاثة واحد تأخذوا لك السماء الفرق نعم واحد ونص يده اثنين ونص يده بيده بنصف وعند تصحيح مثلا تكون من كم يصحي يعني اخرج النصف من اثنين نعم يضرب في اصلها خمسه عشره بجد خمسه بجد كم اربعه خمسه نعم اربعه الوقت خمسة والنص تبقى واحد لا. هذا اللي بقينا هذا اللي بقينا ولو كان مكانه خالي أب كذلك بعد بهما ثم خمسة جبناه ولكن الوقت واحد ثم ترجع الشيخ تأخذ منهما واحد ونص والنادي نصف وربع رجل ربع من أربعة ترى في أصلها خمسة ذكر نعم جد أربعة في أربعة جد ابنها في أربعة نعم ولو اثنين ونص في أربعة عشرة هذه هي النصف من حقها نعم ولكل وقت من الأخوات الأب واحد في أربعة الواحد لها ربع في أربعة ربع الأربعة ربع الأربعة نعم كم من الأول عشير لا لك هالك عن جد في فقيقة وآخر لأب وقت لأب وعدوا بهما بهما ومثلا من في لحظة من جد في دقيقة وخلي أبو خلي أبو أبو خلي ولا مهم خلي إلى إلى وذل المال بعد ولا بس تقول مثلا من كم لا نعم اللي أبغى خليه نعم جد اثنان جد اثنان يقول لي اخت ثم ترجع الشقيقة ثم هما تاخذ اثنين ثم النصف يبقى واحد بين الاخ لاب اخته لا ينقسم لا ينقسم منكسر من بعيد ثلاثه وثمان وفي اصلها سته ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة تسعة ولكن يطبخ في واحد في ثلاثة تناولها واحد وكم مكانهما ثلاث خواص اليد واحد نعم فأنا ستة يقول لك واحد رضع الشفيع على حواسيات الثلاث وتأخذ أيديهما اثنين وقالهما واحد حواسيات الثلاث وقالهما واحد هم واحد لا ينكسر يقول إذا قمنا أشياء الثلاثة يعني إذا تحدث يقول أن الله لا يبقى سوا نعم لا لك هالك عجل وعب الجقيد وقتين الأب وعد بهما الشقيق يجب الوضع بحجر يكون مثلا من كم؟ ستة يجد اثنان ويختار اثنان ويكون الوقت واحد ثم يرجع الشقيق ياخذ ما بيد اخوات الاب لان حقه منهم اقوى ويحجبهم نعم يجد اربعه ويكون يجد اثنان تصور ثلاثه تصور ثلاثه يكون يجد واحد ولا يجد اثنان هذا معاشر نعم لا لو كان مكانه مختل لأب أخين أب ثم واحد يعاد به ويقوم بيده بعد ذلك نم يعني تكون من ثلاثة لجد واحد والشقيق واحد وأخلي أب واحد نم ثم يرجع الشقيق ويأخذ من ثلاثة وبيده اثنان لأن الشقيق أقوى فيحجب نم أم وجد أخي الباقي السدس والسوى لفين باقي خمسة وثلاثة أوان باقي هما المال المقاتلة في اثنين والباقي اثنين تعبر بالمقاتلة من بينهم خمسة أو ثلاثة من واحد ثلاثة ثلاثة ثلاثة لحظة استاذ واحد مراجع كثير. مو في حاجة إلى يعني كل يرجع إلى أن تكون مثلا متعلما ما له حاجة إلى يعني إثنان. لهذا ما ذكر أن الحاجة إلى أن يكون إثنان المقصود جاء رجل ذاته إن سوى مقابل فلا حاجة إلى أن يكون إثنان. الجد عاد الاخوه الاخوه اللي اتفق مع الجد عاد من الاخوه الاب نعم مثال معاده محظوره من الاستقراء يوجد عليها شيء الا معاده نعم ضابط مثال معاده ضابط يكونوا أقل من ذي أقل من ذي يكون أقل من ذي يحتاج يعني إذا كان أقل من ذي عاد منهم إذا كان أقل من ذي يحتاج أن يعادوا بمن يجعلهم من ذي فأقل مثل معاد من ذي على شيء أحدهما الثاني ليأخذ من الإخوة ماء ليأخذ من إخوة الأب يكمل لا يكمل مثل الجد فأقل وبهذا ينحصر عددهم في سنتين سورة وجه الحصر قواعد اولا يكون هو قال لي الحفل فيه الحفل في كم صوره صور يحتاجون فيها الى يكملوا الميثاق عن كم صوره لم يبلغ على الصور التي فيها التكميل فقبل كم عدد الصور التي فيها التكميل لو أنت إليه من خلال أبسان يبلغ خمس صور من يلتقي إليه ثلاثة عشر ثلاثة صور وفيها ثلاثة عشر صور فضلها ثلاثة عشر صورة في خمس حالات الجد مع الإخوة وهي لا خمس حالات يبلغ فيها ثلاثة عشر النقل بتاع احداها يكون لك معروف صحيح فرض الحال الثاني وهو صحيح فرض وهو الفرض الذي تعداد الحالات يكون معروف صحيح فرض وهو ربع ولا ثلث الحال الاولى لا يكون معروف صحيح فرض هذه واحده الثانيه وهو الرواب هذا واحد الثالثه يكون معه صحيح فرض وهو الرابعة وهو لا ويا خير لا لا هو سدس نعم ثم هذه أربع والخامسة الأولى هي لا يكون معه صحيح فرض هذا واحد الثانية يكون معه صحيح فرض وهو نصف هذه الثلاثة الثالثة ثم صحيح فرض وهو الرابعة الخامسة يعني في ربع فقط لا العشر ربع فقط من فقط الحالات لا هي يكون ليس مع الجنة والرسول هذه صور فيها ثلاثة عشر الحال الثاني يكون مع صاحب فرض وهو نصف فقط صور فيها ثلاثة عشر الثالث مع ربع فقط الرابعة ثلث فقط الخامسة ربع نصف بالجميع كل حالة صور فيها ثلاثة عشر يعني يحصل من هذا خمسة والنور خمسة في نعم الجميع خمسة في كتب نعم ثم الله إليها الرابعة خمسة في الرابعة إليها نعم لا سبع نعم إحداها لا يكون مع الجد فرضان نصف سدس السدس تحتاج الشقيقة في هذا إلى وصوت واحد أحسن لعب فعال كبير يكون مع الشقيق عن سابع وستون يكون مع الزوج مع الجد نصف سدس بنت وبنت زوج وأم جدة وأختي شقيقة وأختي اللعبة تعد بها ولا لا؟ السابعة والستون يكمل معه الظروف ثلثان ابنتين ابن جد وأختي شقيقة وأختي اللعبة في سورة معلم هذه ثلاثة الثامنة والستون معه ثم المنص الزوجة وبنت وجد أخي شقيقة وأخي تعهد بها نعم وتحتاج أيضا إلى أخي لأب لأنه لا تكفي لأب تلجئه إلى سدس نعم وتحتاج إلى هذا أختي لأب أيضا تلجئه إلى سدس ليس لأب ويحتاج الأخ تقييم إلى أخ وإلى أختين صار 72 في هذا هو معاد هذا ثم البنت صار 3 معلوم بنتين معنا أولاد الإخوة كذلك وجد مع الإخوة الأخ مع الأنثى يبقى أنثيين ولا ثلث وهو مع الأم كالأب في منعها من شرط الباقي ولا لا ما يحبها آمنا والسبت له الدافع له بالقرور المحرم بسم الله الرحمن الرحيم. من هذه المسألة الأكثرية سميت بذلك لأنها كدرت على زيد رضي الله عنه أصوله في باب الجد والإخوة وعلى من تبعه، فإن من أصولهم أن الأخوات لا يفرض لهن مع الجد، وأنه عاصب لهن كالأخ، وأنه متى لم يبق إلا سلط المال أعطيه ولا كان نازلا بحاله. وفي هذه المسألة حار، ومن قال بقوله فماذا يعملون هل يحلفونها وهي ذات فرض، ثقيله الاختلاف فماذا يفعلون، فافترض نظرهم ان يفرضوا لها فرضا اسميا ثم ياخذونه منها ويجعلونها عاصبه بعد ان جعلوها ذات فرض. والصوره منحصره في زوج وام او جده وجد واخت شقيقه زوج في زوج وام، هذا في زوج وام واخت شقيقه او اخت لاب. يعطى الزوج النصف وتعطى الام الثلث والخمسه ويبقى واحد. قاعدة أنه يعطى الزوج وتسقط الأخت، هذه قاعدة كما تقدم، وتعطي خصوص المال وليس عاملا بحاله لأنه فر الأب وهو قام مقامه، ولأن الأخوات لا فرض لهن مع الأب هكذا مع الجد. لكنه رأى يفرض لها نصفا وله سدسا وتعود الى تسعه، ثلاثه واثنان خمسه وثلاثه للاخت هذه ثمانيه، وله سدس واحد على كل تسعه، ثم يعودان الى المقاسمه ثم يجعلها عاصبه لا ذات فرق، ويجعله عاصبا لا ذات فرق ذلك، فيأخذ ثلاثتها واحدة الجميع أربعة تقسم على الجد والأخت، تذكر من الحظ الزين فلا تنقسم، تضرب رؤوسهم ثلاثة وأسهم ثلاثة الأصل تسعة فتصل من سبعة وعشرين، زوجها من ثلاثة تسعة، الأم اثنان لهم ستة، ولهم أربعة في ثلاثة باثنى عشر، له ثمانية ولها أربعة. وهذا ما نقول، ثم يعود إلى المقاسمة كما مضى أحفظه وشك الناظمة من بعد الفرض. وهذا حصل به يعني في الحقيقة أخطأ، أولا ظلموا الزوج وعبوا المسألة عليه، ثانيا الأم نقصوها من جلدها وليس هناك ما ينقصها لا ولد ولا جمع من الأخوة، ثالثا فرضوا الأخت مع الجد ولا فرض لها مع الأصل، رابعا نقصوها عن السدس ولا ينقص من السدس وليس هناك موجب نقص من السدس. اجتمعت هذه الأخطاء على هذا القول، وهذا ما يبين بطلان القول بتوريث الأخوة مع الجد وتناقض القائل بذلك، تناقضا ظاهرا واضحا لا تشهد له الأصول ولا يعرضه آية ولا حديث، ويتضح بذلك أن الصواب ما ذهب إليه الصديق أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة في إسقاط الإخوة بالجد، وأن الجد أب وأنه لا جلعه معه. بعد هذا تكون مسألة من ستة للزوج ثلاثة، ثم اثنان للجد واحد، ولا شيء الوقت محجوبة من الأصل فيعطى الرب حقه تاما ويعطى لهم حقها تاما ويعطى الرب حقه تاما تمشي مثلا مع الأصول ومع الأدلة هذا هو الصواب بلا شك. الله المستعان. إذا على كهالك عن زوجة وأم وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب هل يعد شقيق وشقيق بالأقلام؟ نعم لأجل يعني إجائه لا لا يشيء هنا وأم نعم زوجة وأم نعم وأخي شقيق وأختي شقيقة وأخ لأب مثل من؟ في الحفل الجميع هذا مع أخوين وأخت الباقي هم مثلا العشر فيها ثلث باقي بين السدس والربع يا ربع نعم هذا هذا الاصلين خاصه بالدوله الثلاثين وش الزوجه تسعه والام سته جد سبعه نعم والباقي 14 بين الأخوين والأخت للذكر ياسم أوين وأخت ووصل 5 والباقي 10 والباقي 14 نعم ماين سمد الأسرة في أصلها 36 نعم نعم نعم نعم زمني نعم 53 و 53 نعم الزوجة 9 في 5 نعم نعم والأم 6 في 5 وجد 7 في 5 ولهم 14 في 5 70 لواحدهم منهما جمعا من أصلها 14 من الأنثى وللذكر 28 ثم يرجع الشقيق والشقيقة ويأخذ ما في يده لهم في أيديهما 70 نعم وهم 3 بس عليهم ولا ما تنفع نعم ما فيها ثلث ثم ترسم 3 تسمى تنفع في أصلها مع التصحيح بعد التصحيح 82 نعم 3 في لا جميع المنين المنين ثلاثة مئة ثلاثة مئة ثلاثة مئة ثلاثة مئة كم لا لا لا للزوجة 45 بثلاثة والثلاثين نعم والجدة وللأم لهم ثلاثة، وجد 37 عشرة، فلهم 70 ثلاثة. جد مش له، جد كملة، جد 35 35 3 كم؟ لو 5 والأخوة 70 3 لا 70 لأخ 40 لا جد لا لك عن زوج وأم وأخي شقيقة وأختي شقيقة وأختي اللي أب تعد بها تعد بها شقيقة مثلا من زوج وأم وأختي شقيقة وأختي اللي أب الزوج والأم نعم نعم يبقى اثنان من حظ الجد هنا مثله مثله الاختام مثل اثنان يستوي له والمقاسمة يستوي له امران يعبر في المقاسمة الباقي اثنان وهم أربعة لأنهما وهم على عند القسم مثل أخ لسهمه والحكم نعم تقول أربعة نعم أربعة والباقي اثنان القسم لا يغلى منك الموال النص وخل وقف الرؤوس اثنين وهو الإسلام ستة 12 الزوج 3 في 2 الأم 1 في 2 الأم 1 في 2 ولهم 2 في 2 الجد 2 ولكل أخت ثم ترجع الشقيقة الأب تنبيرها 2 والجد 2 ولو كان بدل الأب أخ الأب يتعين سدس لا تصير مقاسمة حظنا المقاسمة المقاسمة يقول له سدس واحد نعم الباقي واحد الأخ والأخت تأخذه الأخت نعم تسقط الأخ الأب نعم لأنها قل من فرضها نعم تأخذه الشقيقة كله لأنها قل من فرضها النص نعم ليس الأخ الأب معها شيء نعم فعد به ولكن يحجوا بها نعم هذا كذلك عن زوجة وبنت جد أختي شقيقة وأخ لأب نعم في لحظة جد سدس حظنا مقاسمة الباقي 24 الزوجة أم 3 والبنت وجد 4 19 تبقى 5 نصف شقيقة والأخ لأب تعقيب ثم تأخذ الشقيقة لا يحتاج عملية تأخذه بس نعم تأخذ 5 الباقي نعم ما يحتاج إلى عملية وإذا أردنا أن نعمل إنكشن باين إذا توصل 3 تسمى الإسلام هو في أصلها 24 70 نعم الزوجة 3 في 3 والبنت 4 في 3 من 11 في 3 وجد 4 في 3 ولا خلف 3 في 3 5 في 3 لك 10 ولا 5 ثم تأخذ الشقيق العشرة في يده نعم تأخذ الشقيق العشرة في يد الأقلام نعم نعم نعم لك هذا الزوج وجد وأخ شقيق وأخ الأب الزوج نص وجد له شقيق معاد بالأخلاب معاد من يحسب على جد يصير حظ جد جد وشقيق وأخلاب صح نص بدي نص مستوى مع شيء ولا مستوى مع شيء لا مستوية نخلص الباقي خل واحد نخلص السد خل واحد نقاسم خل واحد لأن مع خويه نم إذا مرت فيه نم فلا نم نعم مستوى له ثلاث ثلث المال ثلث الباقي والمقاسم نم ثلث اثنين عبد الله في المقاسم يصير اثنين الزوج واحد النص واحد والباقي واحد بينهم ما ينقسم نقسم ثلاث سمى الثلاث في اصلها اثنين ست نصح لا اصل لجد واحد ولكل اخ واحد نعم وزوج له واحد في ثلاث نعم ثم يرجع الشقيق وياخذ ما بيد الاخلاب لان اولى منه نعم يكون بيد الشقيق اثنان بيد الزوج ثلاث وبيد الجد واحد نعم نعم نعم نعم لك عن بنت وبنت ابن وجد اختي شقيقه واخ لاب الابن ثلاثة ومن الابن كيف من الابن نعم وجد في لحظة هذا لأنه مكتوب مثله يبقى واحد الشقيقة والأخلام تحجبه الشقيقة تأخذ واحد لأنها من فرضها وإن أردت التصحيح لواحدة على أخوك من كثير الماية قلت ثلاثة وتسمى وفي أصلها ستة من ثلاثة في ثلاثة من ثلاثة واحد في ثلاثة وجد واحد في ثلاثة ولهم واحد في ثلاثة الأخت واحد من الأخ ثم ترجع من الأخ لأب وفي يدها ثلاثة بعد نعم هالك عن زوج وام واختي شقيقه او اختي الاب وجد كيف قسم من ذا بيد الواقع هذا من ورثه الاخوه مع الجد ثم لماذا سمت الاكثريه وجه ذلك لا يولى الاختلاف. نعم نعم هذا أصل وهنا فرض لها وأسقط نعم الإخوة وهنا لم يعطيها السدس فرض لها ولم يعطيها السدس. نعم ثم فرض لها ولم لم يثبت هذا الطرف. نعم والله جرد بسم الله حقيقة. نعم نعم ولم نعم نعم بقي واحد نقله الجد على القاعدة سقطت. نعم لم يفعل. نعم أعطاه النص فتغيره لأب. نعم وأعطاه السدس جعلها معه صاحبة فرض وهو صاحب فرض أيضا لهذا عولها. نعم ثم يعودان يعني يعيد يردهم إلى أصله على إلى أصله فيه وهو أنه مع الناس كأخ منهم. نعم ولكن يبقى عليه أنه زحمه في السدس ولم يعقد السدس كاملا. نعم والباقي واحد لا ينقسم عليهم عليهما وتقصهم ثلاثة ثم ترافي أصلها تسعة مع العود الزوج ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة واحد ثلاثة ثلاثة لو اثنان ولا واحد. ثم هذا العمل أيضا منهم مارد الإخوة لم يقتصر ضرره على الجد وحده بل أضر أيضا بالزوج والأم لأنهم زحموهم عن فرضهما ولم يعطوا الزوجة إلا الثلث النصف هناك له النصف بنص القرآن لحموه ولم لها الثلث بنص القرآن لأن كل إخوة فائدة ما هي إخوة الله واحدة صار هذا الحكم باطلا جهات كثيرة من جهة أنه زحم الزوج عن فرضه المدى غير حق من جهة أنه زحم الجد عن السدس والأب والجد أب لا ينقف عن السدس إلا بالتفوق من عون وجود البنات مثلا الزوج والأبوين هذا ليس كذلك. فالحصل أن هذا القول في الأكثرية باطل من وجود وغلط من وجود والصواب أن الزوجة أن سبتها لستة الزوج الثلاث نصف ثلاثة والأم لها ثلث اثنان والباقي واحد لجد ولا شيء لك يحجبها جد إنه مطلقا لأنه أب وإما في هذه الصورة فقط لأنه لا ينقص عن السدس تسقط الإخوة ولو كان معه أخ شقيق لأسقط أو أخ لأب لأسقط ولا يزاحمه ولا هذا السدس كاملا تعصيبا لا يعصب عن الله كيف يلحم بالأخت وهي أضعف ولا يلحم بالأخ وهو أقوى. نعم لذلك هذا أم دين وأم وجد الوقت شقيقة ابنتين والأم والجد والأخت الجد الشقيق تمت ستة والأخت كان يعتذريه بعد لا ليس كثير لأنه هنا سدس طولها بيه نعم السر لما هذا بذلك رأي شركوها هنا لم يجربوها وهي ورمة طار وفرط بها مع زوج الأم يمنع من فرضها أصبحت عصبة مع البنات والعاصب وهو قاتل كأخيها فيحجبها لأنه أقوى منها في العصب أقوى منها في العصب أقدم بها كم منها نعم ونفس الفطرية لأنها ليس من دول في هذه الحالة نعم من العصبة في هذه الحالة وهو مقدم على جميع العصبة الجن ما عند الأب نعم مقدم عليهم فصار كأخيها في هذا نعم يحجب إذا كان لم يقع إلا السدس نعم كذا نعم هذا السر سرنا عصبة هنا العاصب الجد مقدم عليه العصبة لهذا قدم على أخيها السدس حجبه هكذا هنا من باب أولى عصبة يحجبها نعم لأنه مقدم عليها هذا على نزل ما ذكره هنا نعم هذا على سبيل التنزل في هذه الأخبارية هذه مخالفة لها نعم وتقدم الأخبارية في نفسها أيضا غير صحيح نعم الواجب أن يعرف الثلث وترجعه له حتى في الأخبارية كما تقدم جنبك لا هذا كان نعم الزوج جد وفي شقيق وفي زوج وزن ستة وجد واحد يكون من أربعة نب ومن ستة ومن ساعدة لأن فراغ السلسة من ستة من ساعدة مثل ما يعني سلسة السلسة فرصة من ساعدة أما إن جعلنا مقاسمة من أربعة نب واحد من المستدعين وفرق واحد بينهم بينهما لكن الله الكتاب العزيز الباقي واحد لها من بعد لا لك أعلم بنتين وجد وأخ لأب اثنين أربعة مجد واحد اثنين والباقي واحد لا أب تعقيب ورسل الله أمراني عليه رسل المال والمقاسم لكن يعبر السدس لأن مع الفعل والسلام مجد Thank you. على ذلك. زوجة وجد وأخ لأب وأخ شقيق وأخ شقيق وأخ لأب وصلنا جد الله الكبير وفي الكبير وفي الكبير بعد الشقيق والشقيقة والشقيقة والشقيقة لا الزورة الحظمية بس حظمة الشمال والغذاقي غذاقي ثلاث غذاقات مجيئة هذا صوت مع بنات هذا أبوه جدنا يغضى مع الولد مع الولد عند أبوه يا أبوه لكل واحد من أخلاق إن كان له غير تسمية أو أنت ولا تسمية يعني فرض أحسن نعم في هالحالة في هالحالة مع بند العمرات ولا لما بقي الشيء يقول رغب بغروب مثلا ولأن الزد لا ينزل عندما ورقهم عندما ورقهم معه نعم إلا في الأكثرية خاصة وهي الأكثرية نعم زيد وأصحاب يورثون زيد دخل من السلس وهي الأكثرية معرفة هذا صار بما قال معلم وترك يأخذ في المال وليس عنه نافلة ما فرق بال يفرض له ما في المال يبقى عائلة في أهل فهي أهل لو كان مكان المال في كبت واحد واحد يعني هذا ذلك الزوج بنت جد وأخي صغير جد بنت جزر ابن وجد ما يفضل مع البنت ما يفضل نعم الباقي واحد عزيز على القول بإجماع عدد تعرف الصواب يرجع الأخذ يأخذ الجد الباقي عصيبا يجمع بين الأب ما لو كان مكانه أب ولا أو كان مكان الصغير أخذ الأب كذلك وماحد والباقي إن كان مكانهما أخ لأم ما يجمع جد جبانه يقول باب له له عصيب من الله والعصيب ما هذا قال زوج وأم جد وأخي صغير مثلاً في زوج نعم نعم الله يقول سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا أن يكون لهن ولد نعم معك ولد لا ولا منع لا النص ولا مثل هذا ولا مثل هذا معك أم وجد وأخ نعم أسد ثلث نبي يحيى النعم الثلث كله النعم ولا جمع ولا ولد يقول لا سيد إن يقول له ولد ورد هو ضواء فلأمه رب العالمين راح واحدة المدر نعم لا سلس نعم في خمس بقي واحد من هولة نعم جد واحد عظيم ما جاهزه لا ما جاهزه في هذا لأنه يعني على قول بأن صلاة الجمعة لا صورة هذه قلنا على قول بعض العلماء أن لا صلاة الجمعة لا صورة هذه إلا كل ما يخرجنا عليه يسقط يسقط في باب الجد لأنه سدس والمورد والليف ما لا يمكن أن يجدنا إن الله يطع لها ولهذا قال مافي وكارة مافي وليس عنه نازلا بحال نعم الا السكر الباقي لان الله ما يحرم عنه السكر ولا مكسور عنه السكر الا الباقي واحد ولا يسكر لانه لا يزاحم السكر حتى عند القائم الذي يقول عن السكر نعم لا لا ذلك زوجة وأم وبنت وجد وأخت صغيرة الواحد هذا يطلع إياه ولا يطلع على أقول تزيد Thank you.

هذا الباب استجاب لما ذكر المؤلف رحمه الله الغروب والعصر والحج ذكر جد والإخوة كما تقدم علم أنه لا بد من حساب لبعض المسائل التي تقع من فرضي فأراد يبين هذا الباب يحتدي بفرضي في حساب المسائل التي تعرفها الانكسار قيام على الدار والحساب مصدر حسب حسابا يراد هنا الحساب الخاص مثل الحساب العام يحتاج الناس في مسائل التجاره والاعمال الاخرى يراد الحساب يتعلق بالفضائل التي تستخدمها هو التصحيح التصحيح ثم القصد على هذا الباب هو أقل عدد من الفرض مثل الفروض بل أصل اثنين ثلاثة أربعة عشر بل أصول لأنك إذا تأملت فرضا معك استخرجت فروضه منها وهي سبعة مثلا إلا في الفرض الأخرى مثل تسعة إلا فيها أصول عشر يسأل هذا الأم مع الأخوة الأم مع الأخوة الجد مع الجد مع الأخوة لذلك ولا تبعث الغلاء بذائري من هذا الواقب الكبر فإنه نزبعة الحصول ولا هم قد تعود وبعدها أربعة تمام لا على يعوها ولا يجاء أقول عنه بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة يا سيوه بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة أن أغير هذا الله هذه الحصول سبعة سيطر إليها من سيطر إلى المسؤول ثلاثة منها التعود بكما ترونها وبروعها وأربعة لا تعود ثلاثة العائلة الستة وإذا عشر وإذا عشر لهذا بأكثر الأصول التي يرجع إليها الحاسب في قسم الفرائض وقسم المواريث. المتفق عليها من السبعة وهي أي متفق عليه الأصلان المختلف في البناء في باب أنه ورد هم الجد ما هو تعريف الأصل تعريف المصح قال الأصل في هذا مخرج فرضين هكذا فأصل المسألة ما يخرج الفرض هو بعد العملية التي ذكرت لها نعم نصح المسألة أو هو أقل عنه لما صح ينقسم الرابع قد يكون الأصل وقد يكون بعد عملية قد يكون مصح هو الأصل لأنه منفصل قد يحتاج إلى عملية كما تأتي فيه لكن المصح هو ومن تأتي إليه العملية والتأصيل والتصحيح تحصيل أقل عدد قال التأصيل والمحصل هو أصل والأصل والتصحيح العملية التي تضرب الاستقال نعم يقال تصحيح والحاصل يقال لها مصح نعم ما هي المسألة وما هي الصورة ما عندك متعرف هو متحقق ومثلا مسائل منها ثلث وباقي مثلا هذه مسألة مثالة هذه صورة ثم صورة وفيها أيضا مسألة أخرى فيها مسألة أخرى مثلا غير الشروط هات مسألة أخرى هذه مسألة كيف هذا من أربعة من ربع من النص هذه صورة في ربع مسائل انتهينا شيء باعتبار رأيهم عند هزيمة وسبع خمسين أسوة كثيرة ما هو الفرق بين الصورة والمسألة؟ مسائل الغرائب مسائل المواريث مثل اللي قال لي قبل المسألة ذكر الضرب مع قطعنا عن مستحق ذكر الضرب مع قطعنا عن مستحقه تقول مثلا عندنا مسألة ربع وسدس، هذه مسألة مثالها زوج وأم وابن، مثلا من 12 الزوج الربع ثلاثة والأم السدس واحد والباقي الابن، هذه صورة ربع وسدس، هذه مسألة زوج وأم وابن، هذه صورة. تقول أيضا عندنا مسألة مثلا ثلث فقط، هذه مسألة تشوف برها أم وعبد، أم وأحد ثلاث ثلاثة، الأم ثلث واحد والباقي للأخ أو العم، أيضا مصورها الثلث والباقي على المسألة، وصلها أم وأخ أم وعم. نعم الشيء قال الأصول السبعة فيها شيء يعود في اللي يعود وفي اللي يعود في اللي ما يعود. ثلاثة وأربعة أخرى لكن الأصلان زائدة يعودان. مش معنى العود يعني في مسألة يجب من العون وضد الرد، هو النفس من الأصل أصل في الغروب يلزم من ذات الأنصبة، وأما العون فهو ذات الغروب يلزم منها نفس الأنصبة. ستة عون وطن ولا بقى ولا سبعان ولا وتوشفة إلا سبعة ولا ثمانية ولا تسعة، انتظر في سبعة وتسعة شفع في ثمانية وعشرة وإثنى عشر كلها أوتار ثلاثة عشر خمسة عشر والعشر ورابع وثمانين أو لكن واحدة جونيا بس سلطان الله